وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بفضل الله تعالى في قصة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وصلنا بالأمس إلى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما خاف بعد أن وصل أمر قتله للقبطي إلى الفراعنة وهرب منهم، وصل إلى مدين ووجد هناك رعاة الأغنام يسقون، ووجد امرأتين تذودان أغنامهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعني جلس تحت ظل شجرة والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أنا مفتقر إلى كل خير ترسله إلي. وهذا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى شأن الصالحين، إذا نزل بهم أمر بادروا إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أنا فربنا عز وجل استجاب دعوة موسى عليه الصلاة والسلام بسرعة، بدليل أنه جاء الجواب بالفاء، الفاء تفيد التعقيد والسرعة. قال فجاءته إحداهما، يعني بمجرد ما دعا فجاءته إحداهما تمشي على السحياء. هؤلاء هاتان البنتان أو المرأتان اللتان سقى لهما موسى ذهبتا إلى أبيهما شعيب عليه السلام وأخبرتاه بالخبر، فأرسل إحداهما إليه لتخبره أن أباها يطلب مجيئه إليه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني تمشي مشية حياء وعفة ودين وخلق، لا كما يفعل بعض النساء، تمشي على استحياء. قالت إن أبي، لاحظ على طول ما قالت له تفضل لعندنا، لأن لو قالت له تفضل عندنا فيها شبهة، فتكون هي وحدها في البيت أو هي وأختها، على طول لكي تدرأ الشبهة عن نفسها قالت إن أبي يدعوك، مو نحن ندعوك، مو البنات، الأب يدعوك. لذلك من الأخطاء الشائعة اليوم في كثير من المجتمعات العربية أن المرأة تكون في البيت، يطرق مثلا زميل زوجها، أخو زوجها، واحد غريب يطرق الباب، تقول له تفضل. شو تفضل؟ كيف تقولين له تفضل ولو كانت كلمة مجاملة؟ كيف تقولين له تفضل وأنت وحدك في البيت؟ يعني بأي حق؟ هذه الكلمة كلمة شبهة، لا يجوز للمرأة أن تقول لرجل تفضل إلا إذا كان الرجل في البيت وقد أذن بدخوله أيضا، فإذا لم يأذن لا يجوز لها أن تقول له تفضل. فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لأنك عملت معنا معروف، فأبي يريد أن يكافئك على هذا الصنيع. فلما جاءه وكلمه، يعني قال له أنا خفت من فرعون وهربت كذا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني أنت الآن خارج دولتهم، أنت في حدود دولة أخرى، فلا تخف أنت الآن إن شاء الله في أمان. قالت إحداهما، هي نفسها اللي ذهبت إلى موسى، قالت يا أبت استأجره، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. أنا امبارح يمكن أخطأت لما قلت لكم أفرس الناس ثلاثة، ذكرت واحدة منهم امرأة العزيز، هم ذكروا بنت شعيب الحقيقة مو امرأة العزيز، أنا ذكرت في البيت أني أخطأت امبارح، فالثلاثة اللي هن أفرس الناس، عزيز مصر لما قال لامرأته أثري من مثواه، وبنت شعيب عندما قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وآسيا وأبو بكر عفوا، وأبو بكر عندما قال عندما خلف عمر رضي الله تعالى عنه، هذا كلام ابن مسعود، أفرة الناس ثلاثة ذكر منه بن شعيب، وهذيك الحقيقة فيها فراسة بس هذول يعني هيك النص. المهم قال عمر وقتادة وابن عباس وغيرهم، قال لما قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها وكيف عرفت أنه قوي وأمين؟ قالت عرفت أنه قوي لما حمل الصخرة العظيمة فوق البئر، وكان لا يستطيع حملها إلا بضع رجال أو أكثر، قالت وعرفت انه امين لما مشيت لادله على البيت لياتي معي اليه، قال لي امشي خلفي لا تمشي امامي حتى لا ينظر اليها. قال فاذا كان الطريق من اليمين فالق حجرا ناحيه اليمين، واذا كان من اليسار فالق حجرا ناحيه، حتى يفكر بقدر الامكان الكلام معها بغير ضروره. فعرفت انه امين ذو خلق. فقال ابوها، قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، هل في هذا الكلام دليل فقهي على انه يجوز للانسان ان يؤجر احدى الدابتين او السيارتين او يزوج احدى البنتين بدون ما يحدد؟ لا يجوز. يعني لو واحد عنده بنتين، واحدة اسمها فاطمة واحدة اسمها خديجة، وجاءه خاطب يتزوج فقال له زوجتك احدى ابنتي هاتين، لا يصح هذا العقد لانه لم يعينها. لازم يقول له زوجتك بنتي فاطمة او بنتي خديجة. وقوله يا شعيب لموسى اني اريد ان انكحك، ليس هذا عقد، ما قال له زوجتك احدى ابنتي، اريد هذا عبارة عن مراوضة وليست معاقدة، يعني لسه عبارة عن بس كلام، لسه عم يوعده، وعده ولم يزوجه في الحقيقة. فليس في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يزوج إحدى ابنتيه بدون ما يحدد. وكذلك تقول له بس أنت عندك مكتب سيارات، جاء إنسان ليستأجر سيارات، تقول له أجرتك إحدى السيارات، لا يصح، لازم تحددها، تقول له أجرتك هاي السيارة الكرولا مثلا البيضاء، تعطيه المفتاح قل له أجرتك هذه السيارة. كل شيء لازم يتحدد بدقة حتى ما يصير في خلاف بين الناس. شرط المهر الذي زوج شعيب موسى به هو الأجرة، أن يستأجر نفسه، يعني شغله عنده 10 سنين في رعي الغنم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على، يعني بشرط أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي أجرا 8 سنوات، مر حج كل سنة مرة، 8 حجج يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، أنا الشرط بيني وبينك 8، فإذا أنت زودت 2 جزاك الله خير. موافق؟ قال له موافق. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، يعني هذا اتفقنا خلاص، ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني إذا عملت 8 بكون هذا الاتفاق، وإذا عملت 10، إذا عملت مثلا 9 قد يعمل 9، ما تقول له لا لازم تكمل 10، خلاص 8 هو الأصل، أيما الأجلين 8 أو 10 لا عدوان علي. ما بتقول لي إذا عملت 8 لازم تكملهم للعشرة مثلا. والله على ما نقول وكيل، لا كتبوا ورقة بينهما ولا شيء، توكلوا على الله سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل، يعني بعد ما أنهى المدة، قيل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أوفاهما وأبرهما، لأن رسول الله إذا قال فعل، فهذا رسول الله قال إنه 8 أو 10 فأتمهما 10. في هذه الفترة رعى موسى الأغنام، وكان طبعا يسقي ويفعل كذا، وكل الأنبياء رعوا الغنم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ أو حتى أنت؟ قال حتى أنا كنت أرعى الأغنام في مكة لآل قريش على قراريط، يعني على أجور يسيرة جدا. وقالوا الحكمة في أن الذي يرعى الأغنام يعتاد الصبر ويعتاد كيفية سياسة الأمور، غنم تشرد من هنا فيعيدها، وتلك تمرض فيعالجها، وتلك تحتاج إلى الطعام فيشفق عليها، وهذه تحتاج إلى مبيت وهكذا، وهذه تحتاج إلى ولادة، وهذه يأتيها الذئب فيصرفه عنها، فيتعود سياسة الأمور، فيبدأ بسياسة الأغنام بالغنم ثم ينتهي بسياسة الأمم. كل الأنبياء كانوا يرعون الأغنام، حكمة من الله سبحانه وتعالى، ويتعلم الإنسان فيها كما قالوا الصبر والحلم، لأنه تطور تخيل الإنسان واقف 10 ساعات ما في معه إنسان يتكلم معه، جالس لوحده 10 ساعات 15 ساعة والأغنام تسرح، فيها صبر، جالس ما في عنده شيء يتسلى فيه، فهذه تعلم الإنسان الصبر. المهم سيدنا موسى أنهى هذه المدة بجدارة طمعتان زوج بن شعيب ورزق منها ولدان كما قيل في هذه الفترة. بعد 10 سنين استأذن شعيبا لأنه حن إلى بلده وأراد أن يسافر يرجع إلى مصر مرة ثانية، وأخذ من شعيب بعض الأغنام وذهب مع امرأته قاصدا بلدته. وفي الطريق حصلت المفاجأة، كانت ليلة ظلماء مظلمة شديدة الظلمة، وكانت باردة، وكان موسى ضائعا وتائها في الطريق. كيف عرفنا أنها باردة ومظلمة وأنه كان ضائعا؟ من القرآن. قال الله تعالى عن موسى: قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. الخبر يدل على، أو في الآية الثانية: أو أجد على النار هدى، الذي يهديه الطريق، يعني يأتيه بخبر من أين الطريق إلى مصر فكان ضائعا. أو آتيكم بشهاب قبس، والشهاب القبس هو المضيء، لأن موسى كان مظلم، قالوا إنه كان يري زناده، يري زناده فلا يعطي نارا. الزناد هو عبارة عن حجرين كانوا يحطيهم بعض يصدران نارا، شرار أحجار معينة، ليست كل الأحجار، أو خشبات معينة في أشجار معينة كانت توري نارا، يعني إذا حكيت غصن بغصن مع الاحتكاك الشديد يولد النار. كان موسى يفعل فلا تخرج النار، فقال: أو آتيكم بشهاب قبس، يعني نار، لعلكم تصطلون، تتدفئون، يعني معناتها فيها برد. إذا أول واحدة خبر أو هدى يدل على أنه كان ضائعا، والشهاب القبس يدل على أن الليلة مظلمة، والثالثة تصطلون يدل على أنه كان بردان يريد أن يتدفأ. في هذه المشكلة الكبيرة اللي عايشة واحد مع زوجته في ظلام وبرد وضياع، عن يبحث عن نار فوجد نارا من بعيد، هو الحقيقة وجد نورا ولكنه ظنها نارا، وهذا النور يبدو هو اللي شافه بس زوجته ما شافه، لأن هذه الأنوار التي يعطيها الله لبعض خواصه من عباده، لبعض الخواص من عباده، لا يراها كل الناس، يراها فقط الذي ينزل عليه، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشوف الملك ويتكلم معه ويوحي له، والصحابة جالسين لا يرون شيئا. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فهذه خاصيات يختص الله بها من يشاء. حتى قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم كان أبوه العباس يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مشغول عنه، النبي عم يتكلم مع الملك وابن عباس شايف الملك وأبوه العباس لم يرى الملك، فالعباس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يرد عليه، مشغول ما له منتبه له. فقال ابن عباس لأبي، قال له: أنت تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يكلم شخصا آخر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيته؟ قال: نعم. أبو ما شافه بس هو شافه، هذا قال له: هذا جبريل، أما إنك ستفقد بصرك، لأنك شفت جبريل بدون شكل خاص يعني، وفعلا فقد بصر ابن عباس بعدين قبل أن يموت رضي الله عنه، كان سبب فقدانه لبصره أنه رأى جبريل في هذه الكيفية الخاصة، هو كان قابل للشفاء بس هو ما رضي يشافى. جاءه الطبيب وقال له: أنا أعالجك بشرط أن تترك الصلاة 15 يوما، يعني ما يسجد ولا يركع لأنه في ظاهر مياه معينة تنزل على العين أو شيء. فرفض ابن عباس أن يترك الصلاة على الكيفية المعهودة، ما رضي يصلي جالسا، قال يترك الركوع والسجود، ما رضي، وبقي هكذا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ضعيف، يعني أسانيده ضعيفة في الرواية، بس يعني قيلت، الله أعلم. المهم، قضى موسى الأجل، في الطريق رأى نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، ذهب إلى النار وكانت النار في شجرة، شجرة خضراء تزداد النيران، يعني اللي هي الأنوار، تزداد عليها ولا تزداد إلا خضرة. موسى وقف متعجبا، شو الشجرة هي؟ نار عم تشتد فيها حسب ما هو شايفها، نار، نار تشتد ولا تحترق الشجرة، تزداد خضرة وجمالا. فوقف متعجبا، فكلمه الله جل جلاله، موقف عظيم ومهيب الحقيقة، لا يستطيع الإنسان أن يتخيل هذه العظمة التي حصلت في ذلك الموقف، يعني لماذا ما بيعرف، نحن نتكلم فقط بما قرأنا من القرآن الكريم. فأوحى الله عز وجل إليه بل كلمه مباشرة: إني أنا ربك فاخلع عليك. قال له اخلع عليك وادخل إلى هذا الوادي المقدس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطئ إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام ولم يقل له الله عز وجل اخلع عليك. موسى في وادي الطور قال له اخلع عليك، لأنه كل واحد له مقام غير الثاني. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، اصطفيتك على الناس، فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، فالصلاة المقصود فيها الأساسي ذكر الله تعالى. فإذا كانت الصلاة بغفل عن الله فما فيها فائدة. من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هنا أوحي إلى موسى وصار رسولا نبيا. لما موسى خاف طبعا قلت في قلبي مرعب. في آيات طبعا تقرأوها في سورة القصص، سورة النمل، تجدون مواقف إنه أنا الله العزيز الحكيم. بعدين ربنا عز وجل حب أنس لموسى، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ شام يخاف صار أنس، شو هي اللي بإيدك؟ طبعا معروف إنه عصاية. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سئل سؤالا واحدا فأجاب بثلاثة أجوبة. استدل العلماء على هذا أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة ورأى أو ظن أن السائل محتاج إلى جواب زيادة أن يعطيه زيادة عما سأل. في واحد من علمائنا شيخ قرأت عنده في دمشق علم ذات يوم رحمه الله قال لنا في الدرس، قال جاءني أحد الشيوخ، شيخ عالم ثاني بس هذا كان عالم كبير كثير، جاءني فسألني سؤالا فأجبته وزدته فائدة. لما زدت فائدة قال لي يكفي هذا، أنا ما سألتك عن هذه، يعني عنده كبر. قال له بكفي، أنا ما سألتك عن الثاني، ليش عم تجاوبني عليها مع أنه له دليل من القرآن؟ موسى جاب أجاب بثلاث أجوبة مع أنه الله قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. كان بكفي له هي عصاي، ولكن لا، قال له أنا بعمل فيها كذا وكذا وكذا. طيب، فالشيخ هذا سبحان الله ابتلاه الله، بعد يومين ثلاثة لزمته نفس المسألة اللي كان الشيخ يجاوب عنه وما رضي، فعاد يستفسر، عاد أذله الله وأعاده إلى الشيخ فاستفسر عن نفس المسألة فأجابه الشيخ وقال له أنا كنت أجابك عليها بس أنت ما رضيت، فأعادك الله إليه. هي درس تأديب من الله سبحانه وتعالى. فلا يتكبر الإنسان. أنا مثلا بيجيك سائل بيسألك مثلا عن صيام، هل هذا يفطر؟ يقول لك مثلا أنا استقأت من غير قصد. يفطر؟ كل لا، ولكنك لو استقأت عمدا لأفطر. في ما سألك عن العمد، سألك عن تفيده فائدة، شو فيها؟ ما في شيء، لا مانع من ذلك، فهو لازم يستفيد من هذا ولا يتكبر. المهم أجاب موسى بأجوبة، فرب العالمين يريد أن يثبت قلبه ويريه هذه المعجزات، فقال له ألقها يا موسى. ألقاها وإذا بها ثعبان عظيم كأنها جان، في نوع من أنواع الثعابين يسمى الجان. هذا الجان سريع الاضطراب وكثير الحركة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يمسكه بسرعة، جني بيسموه جني أو جان. فكانت هذه العصا لما صارت ثعبانا كثيرة الاضطراب والحركة موسى خاف، فقال الله تعالى لو أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وقال له إنه امسكها سنعيدها سيرتها الأولى، خذها ولا تخف. فامسكها موسى وإذا بها عادت عصا مرة ثانية، فقال الله تعالى له واضمم يدك إلى جناحك، يعني ضع يدك تحت إبطك أو في جلدك، يعني محل الأب هنا، محل ما يدخل الرقبة والرأس من الثوب، هذا اسمه الجيب. قال له أدخل يدك في جيبك، يعني هون، قيل أنه بدخلها بس من هون أو بدخلها الفوتة تحت باطه، تخرج بيضاء. رفع على برا وإذا بها نور يصفع كنور القمر ليلة البدر، من دون مرض، لا فيها برص ولا فيها عاهة ولا فيها شيء، نور صرف. برجعها مرة ثانية تعود ينطفئ النور وتعود كما كانت. فقال له رب العالمين هدول معجزتين وأنا سأرسلك إلى فرعون، ترجع لعنده وتقول له مطلوب منك انك تامن بالله كذا كذا رساله. فكان موسى مطالبا برسالتي بامرين: الامر الاول الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، والامر الثاني انقاذ بني اسرائيل من الفراعنه. لانه بنو اسرائيل تعرفوا انتم كيف كانت بدايه قصتهم لما ذهبوا لمصر مع يعقوب، لما راح يشوف ابنه ذهب معه عدد كبير من الناس، كانوا اظن 600 واحد او كذا، كانوا 70 او 90 واحد، خرجوا مع موسى 600,000. فتكاثروا في خلال سنوات طويله واذلوا كما قلنا، فارسل موسى لمهمتين: تبليغ الدعوه الى الله والرساله وانقاذ بني اسرائيل. ذلك قال له لفرعون لما جاء عنده شو قال له: فارسل معي يا بني اسرائيل ولا تعذبوا. المهم موسى لما طولب بالرساله قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. كان في بلسان موسى عقده، يعني كان لا يبين الكلام بشكل واضح، في عنده نزغه بسيطه بلسانه. قال: احلل عقده من لساني، ما قال له احلل عقده لساني كلها. لذلك قال بعض الصالحين قال: الانبياء لا يسالون الا بقدر الحاجه. يعني مثلا النبي لازم 10 ريال، ما بيقول يا رب بعث لي 20، يسال 10 بس ادب مع الله بقدر الحاجه كفاه. شايف كيف؟ قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدين طلب من الله ان يرسل معه هارون. لذلك شوف قديش الله يعني اكرم موسى، موسى له كرامه عند الله كبيره. قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها. من وجاهته على الله ان طلب ان يجعل اخاه رسولا ففعل. تخيل انت قديش يعني عظيم هي، انك تطلب من الله انه يجعل فلان رسول فجعله الله رسولا، قديش اكرم موسى مع ماذا. لذلك قالوا مرة في كانت السيدة عائشة راكبة في هودج في سفر، فسمعت اناسا من الذين يقودون المراكب يسأل بعضهم بعضا: اي اخ امن على اخيه؟ يعني مين اكثر انسان في العالم من على اخيه، اعطى اخوه عطية ومنه ما حدا قدر يعملها؟ فما عرفوا. فاجابت عائشة من الهودج: موسى كان امن الناس على اخيه هارون، لأنه طلب من الله أن يرسله فأرسله معه. كيف قديش له وجاهة عند الله، شغلة كبيرة كثير هي. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قلنا من الدروس الماضية أن المزية لا تقتضي الأفضلية، هي هارون أفصح من موسى، ومع ذلك موسى أفضل من هارون بكثير، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، يعني معينا وناصرا، يصدقني ويدعمني. طبعا هارون وين؟ هارون بمصر لساته. فأوحى الله إلى هارون وجعله رسولا وقال: إن أخاك موسى سيأتي فاستقبله. سوى رسول وقال له استقبله، فاستقبله واذهبا معا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مرة واحد من العلماء قام إلى أبي جعفر المنصور ووعظه فانتهره، انتهره يعني كلم كلام قاسي. فقال له: لست أنت، شوف أبو جعفر المنصور كان عالم، قال له: لست أنت بأفضل من موسى، ولست أنا بأحقر من فرعون. يعني قد ما كنت أنا بظنك وبزعمك أنه أنا ظالم، أنا مو مثل فرعون، أقل شيء أنا مسلم، وأنت لست أفضل من موسى. ومع ذلك قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. فمين أنت ليش عم تحكي معي بالأسلوب القاسي؟ وهذا مضبوط، كلام صحيح 100%. مفروض على الدعاة أن يتحدثوا مع الناس بلطف، أن يتحدثوا مع الناس بالحكمة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فقول الحسن، القول الحسن دائما اتبع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يختلف الإنسان مع زوجته، يختلف مع أخوه، يختلف مع ابنه أحيانا، يختلف مع زميله في العمل، ماذا نفعل؟ دائما إذا من راكب رب العالمين سبحانه وتعالى ونعلم أن الشيطان يريد أن يفرق بيننا وهو العدو المبين اللي الله قال فاتخذوه عدوا، كيف ننغزه للشيطان؟ نتعامل مع بعضنا بالإنسانية، باللطف، بالحكمة. ادفع بالتي هي أحسن، أساء إليك أحسن إليه. قال: إذا عصى الله فيك فأطع الله فيه. واحد أسبك مثلا، قل له عصى الله، طيب أنت طيع الله فيه، عامل بالتي هي احسن، اسمع كلام الله الذي قال لك ادفع بالتي هي احسن، قل له الله يسامحك الله يهديك وادعي له وانصحه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، بصير اعز اصدقائك واحسن اصحابك. ما بيقول لا تاخذ صاحب الا من بعد اذنه، يعني اللي بصير بينك وبينه مشكله ثم تصالحه بالتي هي احسن بصير صاحب ودود لك. المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اختصر القران قصه وصول موسى الى طبعا رب العالمين لما اوحى له صار في معه ملائكه تسدده وتؤيده، دلوه على الطريق وصل الى مصر، واستقبله هارون عليه السلام وذهبا تلقائيا بعد طبعا ما جهز بيته وركز اموره، ذهبا الى فرعون. طرق الباب عليه، فرعون عنده حجاج وخدم وحراس، من قال لهم قولوا له قولوا له جاءك رسول رب العالمين. رسول انا الله رب العالمين ارسلني هو اللي بعثني. طبعا الحجاج ما بيعرفوا لموسى بس فرعون بيعرفوا لانه تربى عنده، فدخلوا اليه قالوا له في واحد مجنون بالباب عم يقول رسول رب العالمين، فاذن له فدخل عليه. موسى طبعا هون جاي بقوة مرسل من الله ومؤيد، فقال له ان الله ارسلني اليك لتخرج بني اسرائيل من مصر معي وترسلهم معي وتؤمن بالله الواحد الاحد، جئتك ببينة من ربكم فارسل معي يا بني اسرائيل. فما رضي، قال بعدين قال له اولو جئتك بشيء مبين، قال ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادقين. شو الدليل انه رب العالمين ارسلك؟ طبعا هو عم يستهزئ، لا له مآمن برب العالمين ولا شيء. فألقى عطاه فإذا هي ثعبان مبين. شو ثعبان؟ ضخم. فرعون مات من الرعب، خاف. قالوا إن فرعون كان لا يدخل إلى الحمام إلى بيت خلاء إلا كل عدة أيام مرة. لما شاف الثعبان في يوم واحد دخل 40 مرة على الحمام. من الخوف والفزع. صار معه إسهال شديد. 40 مرة قال في يوم واحد. قال فانعكس الأمر عليه من شدة الفزع. شيء بفزع. شو عطى يصير ثعبان قد نص الغرفه ويهجم عليه؟ فخاف طبعا خاف، ومع ذلك طبعا كان جبار قاسي القلب. طبعا سيدنا موسى ادخل يده واخرجها بيضاء من غير سوء. شو قال؟ طبعا هذا كله صار بملأ من بني من آل فرعون. طبعا في فرعون جالس، تتخيل انت مجلس ملك وعنده وزراء وعنده حاشيه، فلما قالت كلها امام الناس جميعا فرعون تكبر قال ان هذا لساحر عليم. كان السحر منتشر في مصر، قال له هذا سحر، مبين عليه عنده خبرة في السحر. شو بدنا نعمل؟ ماذا نفعل؟ قالوا أرجه وأقاه، يعني أمهله، أرجه يعني أرجئه، يعني أمهله، أمهله وأرسل في فترة الإمهال هذه اجمع السحر العظام الذين عندك حتى يقارعوا السنان بالسنان، يعني بجابوه بالسحر اللي هو مختص فيه، وجمع السحرة. جمع الرب هذا فرعون جمعهم كلهم واتفقوا مع موسى ان يكون الموعد يوم الزينة. يوم الزينة هذا يوم عيد كبير كان يجتمع فيه كل اهل مصر، واشترط عليهم موسى ان يكون في وقت الضحى، يعني ما يكون في ليل لانه بالليل ممكن يصير خداع، يقول لك بالظلام عم يخدعنا الرجال، اما في وقت الضحى الشمس طافعة والامور واضحة تماما ما فيها تلبيس. واجتمع عدة آلاف من السحرة كما قالوا، وجاء موسى، موسى لوحده معه أخوه هارون واقف، وآلاف من السحرة واقفين كلهم معهم عصي وحبال. والساحر بالمناسبة لا يستطيع أن يقلب الحقائق، يعني الساحر عندما يلقي عصاه فيراها الناس ثعبانا هي في الحقيقة تبقى عصا، ولكن كما قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل، فيتخيل الإنسان شيئا وهي في الحقيقة شيء آخر. هذا الفرق بين السحر وبين المعجزة. المعجزة تنقلب العصا إلى ثعبان حقيقي. اجتمع السحرة طبعا عندهم قبل ما يجوا قالوا له لفرعون إن لنا الأقوياء منهم قالوا له إن لنا لأجرا، ما في نحن ما بنشتغل ببلاش. قال لهم حاضر، نعم وإنكم إذا لمن المقربين، كمان قربكم وبعطيكم جاه ووظائف وبعطيكم أموال وكذا. والفقراء الضعفاء من السحرة سألوا سؤالا مخايفين، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ لأنه في آيتين، واحدة إن لنا، واحدة أئن لنا، واحدة فيها سؤال واحدة ما فيها سؤال. فقالوا السؤال كان من قبل الضعفاء من السحرة الصغار، يعني أئن لنا تعطينا أجرا؟ قالوا نعم تعطيكم. الكبار ما في، قالوا أقوياء، قالوا إن لنا لأجرا. هاي تجمع بين الآيتين بهذا الشكل والله تعالى أعلم. المهم اتفق أن يعطيهم أجرا. فقالوا له لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بالذات أنت أول ولا نحن؟ بدنا هني نعملوا مثل استعراض بهلوانات قدام الناس. قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى خاف، شغل موسى ليه؟ الناس أصلا خافوا، آلاف من الثعابين والحياه صارت في ساحة الوغى مثل ما بيقولوا، في ساحة المعركة بين موسى والسحرة، والناس آلاف، وإذ وجدوا ثعابين وكذا وحياة خافوا. طبعا هي كلها خيالات خيلت إليهم من قوة السحر. موسى عرف أن هذا باطل وأن الله سيعيده ولكن خاف، فأوحى الله تعالى إليه أنه لا تخاف. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. لما سيدنا موسى زدت العصا شربان حقيقي، فتح ثمه ترك ترك ترك بلع كل الثعابين الموجودة، لم يبقى على الساحة شيء. شربان قد ما كان كبير، وين راحت الثعابين كلها؟ في بطنه ضاعت، يعني هي قد حجمه بألف مرة مثلا، بلعها كلها وكأنه لم يبتلع شيئا. السحرة عرفوا أن هذا ليس سحرا، بيعرفوا أنه خبرة بالسحر، قال هذا أكيد معجزة خارقة للعادة، قولا واحدا ليس هذا سحرا. فعلى طول آمنوا بالله رب العالمين، قالوا آمنا، خروا سجدا لله رب العالمين، وأنكروا عبادة الأوثان والأصنام وفرعون وكذا، وتبرأوا منها وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا فرعون غضب غضب شديد، غضب غضب شديد، قال آمنتم له، يعني آمنتم صدقتم له يعني لموسى قبل أن آذن لكم، مفروض تستأذنوني. وفي الآية الثانية آمنتم به يعني بالله رب العالمين، آمنتم بالله صدقتم موسى هذا بدون ما تستأذن. تخيل قال واحد جاءه نفحة ربانية لقلبه، قال بيستأذن واحد ثاني اللي يقول له اسمح لي فوتها لقلبي ولا ما شغله بالقلب، هو أصلا صاحبها لا يملكها لحتى يستأذن فيها. نور قذف في القلب، يقين صار عند الإنسان، كيف بدي أنا أستأذنك فيه؟ بس أنا جوعان، بستأذنك تسمح لي جوع؟ أنا جوعان خالص، كيف بدي أستأذنك إني جوع؟ أصلا أنا لا أملك إني جوع ولا ما جوع، شغلات لا إرادية هي. بس هو غبي، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. طبعا كيف بدي يضبط موقفه أمام الناس؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا أكبر واحد فيكم. هو بيعرفه إنه موسى كان تربى عنده وهرب من البلد، لا بيعرف السحرة ولا السحرة بيعرفوه، بس تكبر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقال في الآية الثانية إن هذا لمكر مكرتموه في الأرض لتخرجوا منها أهلها، في المدينة لتخرجوا منها أهلها فلسوف تعلمون. وهددهم عند ذلك لما عرف إنه حجته باطلة وأن موسى غلبه بهذه العملية، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني بيطلبهم في جذوع النخل كما ورد في الآية الثانية، ويقطع إيد اليمين والرجل اليسرى ويطلبهم حتى يموتوا. قال سعيد بن جبير سيد المفسرين في عصره وهو تلميذ ابن عباس، قال لما هددهم بالقتل أراهم الله تعالى قصورهم في الجنة تزين لهم وتزخرف، فصار عندهم طمأنينة قوية جدا انه قالوا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. صار عندهم يقين لانه شافوا بعينهم. طبعا الانسان دائما قبل الموت رب العالمين يريه منزلته في الجنة او في النار، هذول راهم الله عز وجل قبل الموت بفترة، يعني مثلا يوم يومين، عندما هددوا بالقتل أكرمهم الله بهذه الرؤيا فصارت طمأنينة يقينية، فقالوا هذا الكلام ورفضوا أن يخضعوا لهذا التهديد، وقتلهم لعنه الله وصلبهم عذابه. لماذا لم يقتل موسى؟ قد يسأل سائل ليش ما صلب موسى وهارون؟ قال في سببين. السبب الأول أنه رب العالمين تكفل بحمايتهما، تكفل بحمايتهما، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تكفل أو أي لحالة بتكفي، لوحدة بتكفي. ولكن السبب الثاني قالوا أنه فرعون لما شاف المعجزة أيقن أنه هي معجزة، وخاف من موسى أنه يعمل فيه شيء فرتكي، يعمل فيه شيء شغلة مثل الشعبان يبلعه ولا يأكله ولا، فقال لك هذا خليه مع جنب، هذول سحرة من دبره ما بيطلع بيدهم يعملوا شيء. أما موسى اللي جاب الشعبان واليد اللي أضاءت عارف أنه معجزة، أنه شغلة خارقة، فخاف منه. هو الحقيقة الله عز وجل هو الذي ألقى الخوف في قلبه فتركه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فقال ابن عباس كان هؤلاء السحرة يعني من أول النهار سحرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. طبعا فرعون تمادى بعد ما شاف الآيات، تمادى وقال له قومه. طبعا الملأ سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون العين بوجاهتهم ولباسهم ومظاهرهم، فالملأ لا يقال لكل الناس ملأ، الملأ فقط أصحاب الوجاهة والغنى الذين يكونون مقربين من الملوك، هذول اسم الملأ. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فهو كان يدعي أنه ربهم الأعلى. في آلهة تانية مزعومة كانت هي الأصنام، كان يعبد أصنام، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. فقالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويتركك أنت وأصنامك ما يعبدون معك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، نحن أذللناهم وقهرناهم فلا تخافوا منهم. طبعا سيدنا موسى شو قال لقومه؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني إذا اتقيتم الله تعالى فأيقنوا أن العاقبة لكم، كما قال الله تعالى في الآية الثانية والعاقبة للتقوى. دائما العاقبة للتقوى، في البداية يختبر الإنسان ويبتلى ويمتحن، فإذا ثبت كانت النهاية له، وقل جاء الحق وزهق الباطل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالوا شوف على بني إسرائيل سبحان الله، يعني سيدنا موسى فعلا لقى منهم أشياء عجيبة وغريبة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني شو الفائدة منك؟ يعني ما استفدنا منك شيء، نحن كنا نؤذى قبل أن تأتينا وجئتنا أنت لساتنا نؤذى، ما استفدت. يعني شوف حتى عم يتهكموا بموسى مع أنه جاي أنقذهم وأرسله الله لخدمتهم وإعطائهم علم التوحيد وغيره والفوائد. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ومع ذلك صبر عليهم. شو قال لهم؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. هوني كمان هو تهكم فيهم من ناحية ثانية. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني ما تفكروا حالكم أن أنتم ناح، إذا رب العالمين أهلك فرعون جماعكم وسلمكم الحكم لكم، يا ترى أنتم رح تصبروا وتحكمون بما يرضي الله ولا أنتم؟ فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يبدل الحال وتستلموا أنتم القضية فينظر كيف تعملون. فائدة صغيرة على الهامش، لاحظ رب العالمين لما بالقرآن دائما ما يقول فينظر ماذا تعملون، يقول كيف تعملون، لأن الله لا ينظر إلى ما هو العمل ولكن ينظر إلى كيفيته. يعني ربك ما يطلع أنه فلان عم يصلي فلان عم يصوم، لا، هل يصلي بخشوع أم لا؟ أقيموا الصلاة، ما لك صلوا، أقيموا إقامة الصلاة بخشوعها ووضوئها وكذا. الزكاة هل فيها إخلاص ولا ما فيها؟ كيف تعملون؟ كيفية العمل هي المقصودة وليس المقصود به ما يعني هذا الكم، لا يقصد الكم، يقصد الكيف. فينظر كيف تعملون، فائدة عظيمة هي جواعي تفكر فيها. المهم لما تمادى فرعون وجماعته بدأوا يطغوا يقتلوا أولاد بني إسرائيل كما قلنا في الدرس الماضي حتى لا يكبروا فيقاوم الفراعنة، أبتلاهم الله عز وجل بآيات سبع. طبعا ربنا قال ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، نحن عم نقول 7 هلا، في تنتين مضوا معنا، شو هن؟ الثعبان واليد، العصا واليد، آيتين من آيات الله، بقي 7. قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون، بني إسرائيل ما لهم علاقة، دير بالك، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وحدة، أول وحدة بالسنين، صار عندهم مجاعة وقحط، يزرعون فلا ينبت الزرع، صار عندهم مجاعات بالسنين ونقص من الثمرات. تنتين الشجر ما ينبت، السنين يزرعوا قمح ما ينبت، ونقص من الثمرات. تنتين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني لما تصير في خير بالبلد بقولوا هاي نحن نستاهلها ونستحقها، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، كل ما بصير بلاء بيقولوا كله بسببكم أنتم يا جماعة بني إسرائيل، ما في غير. وهذا دائما سنة الله في الكون، دائما الأشرار إذا في خير بنسبوها لأنفسهم، إذا فيها شر بنسبوها لمن. قالوا إنا تطيرنا بكم، بك ربي أشهد الآية بسورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، يعني شو دخلنا نحن؟ لماذا يعني تتشاءمون بنا؟ طائركم معكم، يعني ذنوبكم ومعاصيكم هي سبب البلاء الذي حل بكم لا نحن. في واحدة ثالثة في سورة النساء، طبعا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كمان هي كان يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم انه اذا صار حسنة قولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة قالوا هذه من عندك، شو دخلني انا؟ وقل كل من عند الله في ايه ايه في وبمن معك، نعم في كثير ايات، دائما هي سنة كل الاقوام كانوا يفعلون هذا. المهم اول واحد السنين، الثاني النقص من الثمرات، بعدين قال الله تعالى فأرسلنا، طبعا بعد ما تموا مستمرين في طغيانهم، قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، سنين نقص من الثمرات سنتين، والعصا واليد سنتين صاروا 4، وهدول 5. الطوفان أول شيء، الطوفان نزلت أمطار فصار في سيول وفاض النيل على أراضيهم فأغرقها، صار عندهم إيذاء كثير بالطوفان، تسمعوا دائما بالطوفانات شو بصير بالفيضانات والأعاصير. الطوفان والجراد، طبعا كل واحدة لاحظ، قال الله تعالى بعدين آيات مفصلات، مفصلات أي واضحات لا تحتاج بعدها إلى أن الإنسان يكفر، لازم يآمن. وقيل في مفصلات أي كل واحدة مفصولة عن الثانية، يعني يرسل لهم الآية الأولى يرفضون الإيمان، برسل لهم الآية الثانية يقولوا له يا موسى ادعي لنا الله يفرج عنا، بيدعيله تنصرف عنه بردوا بكفره مرة ثانية، برد بجيب لهم الثالثة، بردوا بيطلبوا من موسى يدعي له الله أنه يصرفها، بيصرفها، بردوا بيكفروا مرة رابعة، وبعدين زودتوها. أي معنات آيات المفصلات، يعني آية وراء آية مو كلهم مع بعضهم. فأرسلنا عليهم الطوفان ما آمنوا، والجراد أكل زرعهم كله ما آمنوا، والقمل قيل أن القمل هو السوس وقيل هو القمل المعروف، قال أرض أوحى الله إلى موسى اذهب إلى الكثيب، في كثيب رملي كبير مثل كثبان الصحراء، فضربه موسى بعصاه فصارت ذرات الرمل قملا، فمشى هذا القمل بملايينه المملينة ودخل بهم حتى يعني لم يجعلهم ينامون، أقض مضاجعهم، كل واحد يمتلئ راسه وملابسه وبيته كل قمل والعياذ بالله. شيء كثير، تخيل أنت جيش من ذرات رمل تحولت لقمل ومشي وقاطع المدينة، شو بصير؟ حرب. والقمل والضفادع، قال كثرت الضفادع في بيوتهم حتى ما كانوا يعرفوا ياكلوا، يجي الانسان بياكل لقمه يفتح تمه تقصى الضفدع الى فمه، فما تهنوا مساكين لا بالاكل ولا بالشرب، بالمي بيشرب مي ما يطلع ضفدع بالكاس، كل وهكذا كثرت الضفادع والضفادع والقمل والضفادع والدم. قيل في الدم تفسيرين، تفسير انه الرعاف، اصابهم رعاف شديد حتى استنزف كثيرا من قواهم، طبعا هي من ايات الله حتى يكفوا بلاهم عن بني اسرائيل شوي، انشغلوا بانفسهم، بفاضع ودم وجراد وامل فكفوا بلاغا عن بني اسرائيل حتى يقوى الثقل شوكتها شوي. وقيل في الدم انه ليس الرعاف بل هو دم عبيط كان يتحول الماء الى دم معجزة لموسى، كل ما واحد من الفراعنة جاء ليشرب يمتلئ كأسه دما بدل الماء فلا يستطيع الشرب حتى تعبوا. بعدين ولما وقع عليهم الرجز، قيل ان الرجز هو الطاعون، وقيل انه هذه الامور كلها مع بعضها، لانه قال عليه الصلاة والسلام ان الطاعون رز، ان الطاعون رز ارسل على بني اسرائيل او من كان قبلكم، فاذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوها واذا كنتم بها فلا تخرجوا منها. هذا طب نبوي وقاية لعدم انتشار الامراض المعدية، فاذا كان في مرض في بلد وكان الناس فيه فلا يخرجون حتى لا ينقلوا الامراض الى البلدان الاخرى، واذا كانوا خارج هذه البلد فلا يدخلوا إيه. أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك.